ونتركى معهم في الكلام يقول لهم وأيضا سمعه الكفرة سمع الكفرة كلام الله ممثلا في جن وهو أشرب الأزوان من رسول الله. يبقى معنى ذلك أن الكفر من سمع كلام الله في جن من الأزوان يبقى زي مثل اعدلوا كلامكم. أنتم فاهمين أن كل أن صفة لله يوجد مثلها في البشر هي مثل البشر فيه. يقولون هل البشر مثل الله؟ أوجودك كوجود الله؟ أغناك كغنى الله؟ أعلمك كعلم الله؟ يبقى كلامك كيف يكون ككلام الله؟ يبقى كلام الله شيء ثاني خالص. فأنت ما تقعدش تتصور لهذه المسألة وتخلق هذه الإيه؟ هذه الإشكالات. والحق سبحانه وتعالى بين أن كلامه لموسى تميز له. تميز لمين؟ لموسى. ولذلك حول إني اصطفيتك على الناس ايه؟ برسالاتي وبكلامي. بعدين حتيجي دي ونتكلم ايه؟ ونتكلم عنها. اذا فلا وجه لوقوف العلماء ويجب ان نأخذ كل وصف يوجد في البشر ويوجد مثله في الله او يقول الله عنه زي استوى وجلس وجه ويد نقول نسمع خذ كل ذلك لكن في اطار ليس كمثله شيء. وتنتهي من الاشكال. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه لما كلمه ربه خص بنفس الكلام حصل من موسى استشراف اصطفاء. ايه يعني استشراف اصطفاء؟ قال ما دام كلمني طب ما برضه يا ما نشوفه بقى. احنا قلنا استطابة الانس بتمد للنفس سبل الالم في الامتداد في الاشياء زي ما قال هناك ايه هي عصايا. طب هو بيقول له ما تلك بيمينك يا موسى طب كان الجواب يكون ايه عصا وتنتهي. لكن هو ما قالش كده قال هي ولا لهاش لازمة عصايا اتوكأ عليها ما قالكش انت بتعمل بها ايه وأهش بها على غنم وقعد يتكلم. قال لك ما لماذا لا يستطيل أنسى الكلام مع ربه يقطعه ازاي يعني يقول له كلمة ورد غطاها كده. ده الواحد لما بيشوف عيل ولا اي حاجة يقول بده يطول وقال ايه الكلام ايه ناسا له. فلما شاف ان ربنا كلمه قال لك مدام كلمني ايه يبقى من الممكن ان انا ايه ده ايه زق الحكاية صعب المسألة. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. ما قالش أرني ذاتك ده قال لي أرني أنظر. ما هي بقلب الذات ما هو عايز الذات إنما قال أرني أنظر. الله كأنني بطبيعة تكويني يا ربي لا يمكن أن أراك لكن إن أريتني أنت أنظر. فكأن موسى في سؤال في طلبه علم أنه بتكوينه البشري ليس معدا لأن يرى الله. وما دام مش معد لأن يرى الله فقدم لطلبه قال له إن أريتني اشوف انما ما اراكنيش يبقى عايز خرق نظام ولا مش خرق نظام يبقى عايز خرق نظام. يبقى اذا اول من اول الامر موسى اعلن انه بطبيعه تكوينه لا يمكن ان يرى ربه. ليه لا يمكن ان يرى ربه؟ ام قال لك لان التكوين الاعلى يجي التكوين الادنى ما يقواش عليه. ده حتى في الوحي والكلام ما خلاش ربنا يكلم الناس كده يعني بل لابد ان يصطفي من الملائكة رسلا هذه مرحلة وبعدين يصطفي من البشر رسل وبعدين يقولوا للناس. ليه؟ ام قال لك لان الطاقة الكمالية العليا الخالقة ما يمكنش يقدر ينفعل لها المخلوق. ولذلك احنا قلنا زمان ان احنا في صناعات البشر بنستعمل هذه الطريقة. اذا كنا مثلا في بيت وعايزين ننام بالليل الواحد وهو نائم بالليل عرض ان يستيقظ لاي شيء. فاذا كانت الدنيا ظلمة يمكن لا يحطم الاشياء اللي هي اقل منه يتحطم الاشياء اللي هي ايه اكتر منه. ان استضم بتاع كده يكسرها ان استضم بدولاب ولا بحيطة تكسره يعني اذا يوم يعمل ايه

قد صعق لرؤية المتجلى عليه. فكيف لو رأى المتجلى؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. يقال خر الشيء اذا سقط من اعلى الى اسفل. الان قرآنيه ويخرون ايه من الاذقان يبكون. وسيدنا داود اذ تصور حكاية المحراب وهل اتاك نبع الخصم اذ تصور المحراب دعوا على داود ايه ففزع منهم قالوا لا تقسمان الى اخر الاية. وظن داود انما فتنه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وخر موسى صعقا. صعق تطلق ويراد بها الوفاة. صعقة عليا تذهب حياته. فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم يبقى إذا النفخة بتاعت الأولى اللي صعق يعني ماتوا كلهم. طيب وبعدين فلما أفاق هنا دلت على أن الصعقة مش هي الصعقة دي كذي. يبقى الصعقة مرة توجد للإماتة ومرة توجد للإغماء الطويلة. وخر موسى صعقة. فلما أفاق أفاق من الصعقة. والإفاقة من الصعقة تعطيه إفاقة تانية. إن العملية اللي طلبها دي ما كانتش صح. يعني يقول لك فلان فاق لنفسه. يبقى فاق حاجتين اتنين. افاق من الغشة اللي حصلت له من الصعقة. وما دام افاق من الصعقة ولو صعقت ليه ده اللي احنا قلناه ده المتجلى عليه. يبقى فكيف المتجلى؟ يبقى العملية ما كانش صح انني اسأل ربنا ما ليس لي به وما ليس لي به. فلما افاق قال سبحانك. ساعة ما تسمع كلمة سبحانك يعرف أنها يراد بها التنزيه للحدث الذي نحن بصدره. تنزيها لك أن يراك مخلوقك. تنزيها لك أن يراك إيه؟ مخلوقك. ليه؟ لأن الرؤية قدرة بصر على مرئي. معنى رأيت الشيء تبقى قدرة بصر على إيه؟ فلو ان احنا بالشكل اللي احنا مخلوقين فيه دي ورأينا الله بالقانون المعمول للضوء وعينينا وهو الى اخره يبقى قدرت ابصارنا على مين؟ على ربنا. والمقدور لا ينقلب قادرا والقادر لا ينقلب مقدورا. فلما افاق قال سبحانك تبت اليك. طب إليه من ايه؟ من انه سأله ما ليس له ايه؟ ولان هو ما وقفش في التجليات المخالفة لمواويس الكون لحد ما يعطيها ربنا بدون ان يسأل. طب هو كلمك ما تصعدش المسألة بقى وتقوله طب شوفني نفسك وتخلي المسائل فوضات كلها بقى. نعم. يعني فيض جود لا بذل ايه؟ لا بذل مجهود. فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين. يعني انا لم اصنع ذلك لان ايماني فيه. وانا اول المؤمنين بان ذاتك لا يقدر مخلوق ان يراها ويدركها. قال يا موسى. بالله لما يطلب هو كلمه وبعدين طلب ان يراه وحصل اللي حصل ده يبقى فيها برضو انكسار لخاطر مين؟ لخاطر موسى. بالله قال له سبحانك وانا تبت وانا مش عارف ايه. ام قال له لا تلتفت الى ما منعتك ولكن انظر الى ما اعطيتك بقى. يبقى لما انت تشوف حاجة منعها منك ربنا ما تنظرش الى المنع. شوف ادك ايه يا موسى. ايه اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك. يا موسى إن اصطفيتك على الاصطفاء استخلاف الصفوة. وقوله على الناس يعني تعبير في دقة الأداء. لأن لو قال اصطفيتك بس ولا قالش على الناس يبقى معناه اصطفاء عن مين؟ عن الملائكة الكلية؟ لا بس انت في دائرة مين؟

يعني بالأمر من الله، فمرة ينسب الأمر إلى أعلى وبعد ذلك ينسب إلى المباشر أو إلى الواسطة. احنا ضربنا لذلك المثل في التوفي، الله يتوفى الأمر، يتوفاكم ملك الموت توفته رسلنا، مش عملية واحدة، ادي ربنا بيتوفى ملك الموت يتوفى الرسل بيتوفى، قالك لما الآمر الأعلى هو مين، وبعد ذلك أمر العريف من الملائكة على الملائكة والعريف من الملائكة على الملائكة، إنما صدرت هو القاضي حين يجلس ليحكم، يقول أنا حكمت، لا هي حكمت المحكمة الشخصية المعنوية مش الشخصية الذاتية، حكمت الايه. طب وحكمت المحكمة كده كلام نيافة ولا يقولك بناء على المادة الكذا كذا، الله بناء على الايه، انا مش اللي حكمت، المادة هي اللي ايه، هي اللي حكمت. طب وهي المادة مين اللي وضعها، طب ما هي اللجنة قاعدة توضع المواد، الله مين اللي قال للجنة دي من اللي فوته، المجلس اولي الامر او الى اخره، يبقى ان نسبت الحكم يبقى من. ولذلك القول يقول باسم الشعب او باسم الدستور، ولكن المؤمن يقول في كل هذا بسم الله. وكتبنا له في الالواح، الالواح احنا عارفينها طبعا ان ايه، زمان كنا نكتب الالواح، لكن اصل لها سبب، كان زمان مفيش ورق، فيلاقوه شيء مبسوط، اي شيء مبسوط ياخدوه يكتبوا عليه، ولذلك الاثار بتبين لنا ان في كتب مكتوبه على جلود الحيوانات مثلا، كتب مكتوبه على اللحاب بتاع الحاجه الرقيق كده ينكتب عليه، كتب يجيبوا بتاع الاحف بتاع النخل ده العريض ده ويكتب ايه، يجيبوا العظم بتاع الذبائح اللي كلوها ويجدوا أبس الحتة المبسوطة فيه اللي هي عظم اللوح، مش كده؟ فدي كانت مشهورة بأنهم يقعدوا ايه؟ فصار كل مكتوب عليه يسموه ايه؟ لوح. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، وكتبنا له في الألواح من كل شيء، أن من كل شيء تتطلبه خلافة الإنسان في الأرض في الوقت المناسب له، لأن برضه الرسل وبعدين بيجي شيء من تغيير التشريع، يبقى كل شيء مناسب للخلافة في الأرض في زمنه يبقى يكتب، وتبقى كل شيء أمر إضافي. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا، إيه الموعظة وإيه التفصيل؟ الموعظة هو أن تنشئ الحكم على السامع، ولكنه تعظه بتنفيذ ما علم له من قبل، وذلك بقول واعظ، واعظ ما بينشئش مسائل، ده هو عارف ان المؤمن عارف انه بيصلي وعارف ان عليه من زك وعارف ان عليه حد، يقوم يعمل ايه؟ يعظ بما ايه؟ بما يعلم. موعظة وتفصيلا لكل شيء، مش كلام مجمل، بل يجي الكلام المجمل وبعدين يجي الايه التفصيل، مثلا القران ينزل مجمل بالايه بالصلاه، وبعدين النبي عليه الصلاه والسلام ينهي، لان النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول الوحيد الذي فوض من الله بمجيء بتشريع، كل الرسل يخدم الله ويلون للناس، لكن هو الوحده قال له ايه، ما اتاكم الرسول فخذوه، ومن الخلافه كده، ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك لما يجي يقول لك واحد ايه زي اللي بيقولوا دلوقتي، يقول لك بالزياده عندنا كتاب الله، تقول له طب يا اخوان انت صليت المغرب ثلاثه، هاتها لي من كتاب الله جبتها منين دي؟ يقول لك ما هو الرسول عملها، قلنا الله، يبقى اذا بقى لازم من الرسول. طيب ان او انت فهمت ان الصلاه مكتوبه، وقعدنا نقول لدلوك ومش عارف والايه والايه والايه والايه، مين اللي قال ان دي اثنين ودي اربعه ودي ثلاثه ودي مش عارف، مين اللي قال لي؟ يبقى الرسول، يبقى الرسول له تشريع ولا مش تشريع؟ له تشريع. فخذها بقوه، يعني خذ ايه؟ ما اتيناك، او خذ الالواح، او خذ الموعظه والتفصيل، خذها بايه؟ يعني اقبل عليها بقوه. ايه يعني اقبل عليها بقوة؟ انك ايوه، لان الانسان حين يؤمر امرا هذا الامر قد يكون مخالفا لرتابة ما الف، وحين ينهى نهيا هذا النهي يكون مخالفا لرتابة ما ألف. فيبقى نزعك مما ألفت عايز قوة نفس تتغلب على الشهوة الرتيبة بتاعت العادة. يبقى اللي عايز بقى يقبل على منهج الله يعرف ان المنهج هيخرجه مما ألف. فلازم يجيب قوة علشان تقدر تواجه ايه في النفس. انما نخدها كده الف النفس ايه؟ الف النفس عايز يقولك ما تعملش والمنهج يقولك ايه اعمل يبقى فيه. يبقى لازم تاخذها بايه؟ تاخذها بقوة. والقوة دي ليه؟ قالك دي قوة معللة. ليه؟ قالك لان خلاصة شهوات نفسك تحقق لك متع دنيا ودنيا زائلة. والمنهج هيديك متعة بس متعة طويلة الايه؟ وقلنا زمان ان الشهوة هتحقق لك على مقدار فهمك في النفع. انما التكليف هيديك نفع على مقدار امكانيات الله في النفع. تبقى المسألة ايه اللي اريح بقى؟ يبقى لازم تشحن نفسك بما يعطيه لك المنهج. وإياه ساعة ما تشوف المنهج كده تقول ده المنهج صعب علي، ده أمرني بحاجة مش عارف. لا، انظر إلى أنك لست وحدك في المنهج. فإذا قال لك لا تسرق، اوعى تقول الله هو هيحدد حريتي ليه؟ مش صح إن أنا مرة عايز مثلا يقول لا ما تنظرش إلى أنه حدد حريتك. انظر إلى أنه أيضا حدد حرية الآخرين بالنسبة لك. فقال لك ما تسرقش وقال للناس كلهم ايه؟ ما تسرقوش من فلان. يبقى مين اللي كسبان؟ يبقى الفرد هو اللي ايه؟ قال لك ما تنظرش الى محارم الناس، فقيد حريتك في النظر. تقول له لا ما تزعلش، لانه كمان قيد انظار الاخرين في النظر الى محارمك. لازم تفهم دي وتشوف دي. شوف اللي عملها. فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. كلمة أحسن حين تسمع يسموها أفعل تفضيل. ولازم يبقى في طيار إن في حسن وفي إيه؟ في أحسن. بس في حكم الحق سبحانه وتعالى يعطي النفس البشرية فيه ما يناسب غرائزها وعواطفها. ليه؟ قال لك عشان ما يعملش كبت في النفس البشريه. ليه؟ لان العواطف لها مهمه في الانسان والغرائز لها مهمه في الانسان. اعمار الكون عايز الغرائز دي، لكن الغرائز لا يريد الحق ان تنفلت، والعواطف ايضا لا يريد الحق ان تنفلت. هي مطلوبه ولا لا العواطف؟ لولا العواطف ما الذي يصبر المراه على ان تحمل في بطنها كل يوم بطنها يكبر وتتعب وتولد مش عارف ايه؟ لولا عاطفة والحنان المغروس فيها كانت تستحمل العملية دي ازاي؟ مش ممكن. لولا العاطفة والحنان كان الرجل يقعد يكد ويتعب ويشيل اللقمة، مطلع اللقمة من بقه عشان يديها لابنه. طب اذا العواطف مطلوبة ولا مش مطلوبة؟ لازم مطلوبة. هل الشرع يجي عشان يبطل العواطف؟ يقول لك لا، خلي العواطف بس ايه؟ خلي العواطف لا تصل الى مرتبة النزوع. ولذلك قول الحق سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. لا يجرمنكم أي لا يحملكم بغض قوم على أن تظلموهم. أدي معنى الآية، فك الآية. لا يحملكم بغضكم لقوم على أن تظلموهم. أكن ما منعش إنه نبغض ولا منع؟ ما منعش، بس اوعى البغض يتعدى الى انك انت تظلم. ليه؟ أم قال لك لان الحب والبغض دي عملية عاطفية بحتة، مش ممكن الشرع يتدخل فيه. الشرع بيتدخل في العمل اللي يمكن يبقى فيه ارادة واختيار، انما حتة عاطفة حب وبغض دي مش بتاعت. ولذلك قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما اجتمع وكان عمر موجود قال لا يؤمن احدكم حتى ايه؟ اكون احب اليه من نفسي. سيدنا عمر وقف عند دي، قال له يا رسول الله عن اهلي ومالي انما نفسي يعني. فكرر يا رسول الله، قال له يا رسول الله فكرر. حينما كرر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد أنها عزيمة، ففهم أن الشارع لا يكلف بأمر عاطفي، والمراد به الحب العقلي للعاطفي. وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.